فالمؤمنة مثل المؤمن، كل واحد من الرجال والنساء مأمور لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليس هذا خاصا بالرجال وليس هذا خاصا بالنساء، بل فللجميع وعلى الجميع. فإذا رأت إحداهن من بنتها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو جارتها أو صديقتها أو غيرهم، رأت منها تقصيرا، رأت منها كسلا في الصلاة، تؤخر صلاة عن وقتها أو تنقرها وتعجل فيها، تنصحها تنكر عليها بكلام الطيب والأسلوب الحسن، يا أختي في الله، لا ليس الأمر هكذا، عليك مبادرة إلى الصلاة في وقتها، سارع إلى ما في وقتها، ثم ارفدي واطمئني، صليها صلاة مطمئنة، الركوع السجود والقراءة والجلوس بين السجدتين والوقوف بعد الركوع كله في طمأنينة لا بالعجلة. الصلاة عمود الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة، والله يقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ويقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال بعد صفات عظيمة والذين هم على صلواتهم خاشعون أولئك هم الوارثون الذين لهم جوش فيها خالدون. والصلاة أمرها عظيم ومعبود الإسلام، إذا أهم واجب بعض الفريضة بعد الشهادتين. أخاف تشدر علي؟ لا، أمر الله فوق ذلك، أمر الله فوق ذلك، إذا رأيت بنفسك بالله تهون بالصلاة فانصحيها وعنها وعلميها بما أجر الله عليها، فالصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، من ترك الصلاة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صلى الله عليه وسلم. فانصحيها لله. وإذا رأيت من زوجك أو أخيك أو ولدك تفاسق الصلاة فانصحي أيضا بكلام طيب، قال قل هذا أمر لا يجوز، هذا منكر عظيم، فالواجب عليك أن تبادر إلى الصلاة وأن تصلي في الجماعة مع المسلمين في مساجد الله وتنصحي له بالخير، سواء كان زوجا أو أخا أو ولدا أو غير ذلك، وهكذا مع أخواتك في الله من بنات وأخوات وجارات وصديقات وغير ذلك، تنصحينهن في الصلاة وغيرها. وإذا رأيت من يضعف من لا يعتني بالوضوء لا يحسن وضوء الصلاة ينصح، وبين له أسأله هكذا، بين له الأمر الشرعي، يتنظم يستنشق تغسل يده غسلا كاملا، تغسل يده كاملا مع المرفقين، تغسل رأسه وأذنيه، تغسل يديه مع الكعبين، الرجل والمرأة هذا سواء، الرجل والمرأة سواء. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من بيان الوضوء، قد تكون بعض النساء جاهلات الوضوء كما ينبغي، فيبين من جنسي قولها أنها بعد عرفت الشغالة اللي ما عرفت لأخت ما عرفت، يبين هذا من التعاون على الخير. يقول لها أولا عليك الاستنجاء، إذا بال الإنسان أن تغير فالغالب تستنجد الماء، تستنجد الماء حتى يتطهر، وإذا استعمل مناديل ومنشفات طاهرات بدل ماء في أثر الغالب والبول كفى ثلاث مرات أو أكثر، لازم ثلاث مرات أكثر بمناديل طاهرة أو لبن أو حجر تتوضأ به أجزع، لكن الماء أكمل، الماء أكمل وأطهر وأنظف، ثم بعد ذلك يتنظف ويستنشق مرة أو مرتين أو ثلاثة، فالثلاث أكمل، وإذا استنشق ثلاث مرات هذا هو الأكمل، والواحدة مجة ثم يغسل وجهه ثلاث مرات هذا الأفضل، ومرة واحدة كافية ومرتان كافيتان، لكن الثلاث أفضل، يعم الوجه بالماء ثم يغسل ذراعه الأيمن مع المرفق ثم الأيسر مع المرفق ثم يمسح الرأس مع الأذنين ثم يغسل الرجلين. الرجل ما سوى في هذا سوى سوى كما يغسل الرجل تغسل المرأة كذلك، تغسل ذراعه الأيمن مع المرفق ثلاث أفضل ومرة واحدة كافية إذا عم الماء ومرة أفضل من الواحدة، ثم الأيسر كذلك مع المرفق، والمرفق فالمفصل اللي بين الذراع وبين العظم هذا المرفق، ثم مسح الرأس، مسح الرأس على ملابس الشعر هي الرقبة، ولا يجب مسح الأماكن بعيدة طويلة، إذا مسح الرأس يعني فوق الملابس، ثم يعني يمسح الأذنين كالإصبعين تتبع هذه الأذنين ويبهامل في فوق الأذنين. ثم تصرف اليمنى مع كعبين ثلاثا هذا افضل، ومره واحده كافيه ومرتان كافيتان، لكن ثلاث اكمل. ثم اليسرى كذلك مع كعبين هذا هو السنه، ومره واحده كافيه في الوضوء، لكن اذا كان مرتين يعم في الماء مره افضل، بس ثلاث اكمل. ثم يقول بعد ذلك: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الصالحين. هكذا يقول المرء جميعا، الرجل يقول هذا وما تقول هذا بعد الوضوء، وفي الدعاء يقول بسم الله عند البدء. هذا هو المشروع في الوضوء، وهكذا في عمل الصلاة، كل واحدة تلاحظ الأخرى عند دخول الصلاة، أول ما يقول الله أكبر عند دخول الصلاة بالنية، ثم استفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بالاستفتاح الآخر لما صح النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاحات، ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يصلي، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ تيسر معه من سور قصيرة أو آيات، ثم يركع ركوعا مطمئنا، ويضع يده ويضع يديه على ركبتيه مطمئنا خاشعا لله عز وجل، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويرفع يقول معها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مطمئنا، ثم يرفع قال سمع الله لمن حمده، ثم يرفع كلمته سمع الله لمن حمده، ثم يطمئن واقفا يقول ربنا ولك الحمد، ويطمئن كذلك واقفا معتدلا مطمئنا، ثم بعد ذلك بعد اذا كمل الحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا وفيه من السماوات ومن الأرض ومن أنا بينهما ومن أنا أشتري شيء بعده، ثم تنحط المكبرة كالرجل للسجود على ثلاث أعضاء، على الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين سبعة، اسم الرجل عليه رضا الحياة سجودا معتدلا ناهضا لا ملصقا البطن بالفخذين أو الفخذين بالساقين، لا اعتدالا تاما ترفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هكذا مرة تعتدل في سجودها وتطمئن في سجودها، وتقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، ويسعى بقراءه السجود ايضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويسعى بالدعاء في السجود تدعو لنفسك ولوالديك والمسلمين ولغيرهم في السجود سبحان الدعاء، فهذا هو النافله جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكرم الناس العدل ربه وسادس اشهر الدعاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: اما الركن فاعظم فيه الرب، وان سوف تجتهدوا في الدعاء فقل لن يستجاب لكم. ثم يجلس الرجل والمرأة بعد السجدة الأولى تغفر لها اليسرى وتنصب اليمنى وتطمئن رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني مطمئنة خاشعة لله عز وجل بين السجدتين، ثم تكبر وتسجد الثانية بطمأنينة وخشوع، وتقول مثل قصة الأولى: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تدعو لما تيسر وهكذا بقية الصلاة. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي أهم فريضة وأعلى فريضة، وعلى المدرسات وفقها النظار على جنن واجب عظيم في توجيه البنات وتعليمهن سبل دينهن من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أمور الدين، ولا سيما ما يتعلق بالنساء وشؤون النساء، فإن هذا قد يخفى على بعض البنات، فالمدرسة عليها واجب عظيم وهي مسؤولة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعية، فالمدرسة مسؤولة والبنات رعية لها، وكذلك صاحبة البيت مسؤولة، وبناتها في بيتها وأخواتها وخادماتها وشغالاتها مسؤولة عنهن لتعليمهن وتوجيههن وإرشادهن إلى الخير، لأن اليوم ليس كثرة العلوم في المدارس والمعاهد وغير ذلك والإذاعات وغير ذلك، العناية بأمور الدين قليلة من كثير من الناس، العناية بأمور الدين قليلة، كثير من الناس يهتم بأمور أخرى في الحساب في الرياض بكذا بكذا، لكنه لا يعتني بالامور الاخرى. واهم شيء امور الدين، اهم شيء قبل كل شيء امور دينك، ما اوجب الله عليه حتى تعمل به على بصيره، وما حرم الله عليه حتى تدعه على بصيره، وما شرعه الله لك حتى تعمل به ما تيسر، هكذا ينبغي للرجل والمراه والمؤمن والمؤمنه ان يعتني كل واحد بما شرع الله. واهم شيء واجبات الفرائض، الصلاه الفريضه والزكاة والصلاة الفريضة والحج وبر الوالدين وصلاة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحق الزوج إلى غير ذلك، هذه أمور على العارفة والعامة من المدرسة ومن طالبة العلم ومن غيرهن، عليهن جميعا أن يعلمن بهذا الأمر، وأن يعلمن من تحت أيديهن من طالبات من أهل بيتهن من بنات وأخوات وشغالات وغير ذلك، حتى يكون التعليم عاما والتوجيه منتشرا للمدير والمدارس انتشارا تحصده فائده تامه. ثم يقول الله على بعد ذلك ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا كله مما يجب على المؤمنين مع الأمر المعروف أنه المنكر والتعليم والإرشاد إقام الصلاة على وجه ما شرعه الله. الرجل يقيمها كما شرع الله والمرأة أن تقيمها كاملة كما شرع الله في ركوعها وسجودها وقراءتها وطمأنينتها وغير ذلك وفي الوقت وفي الطهارة. وهكذا الزكاة الذي عنده المال لا بد أن يؤدي زكاة رجلا كان أو امرأة حق أن تؤدي الزكاة في أموال الزكاة ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة من الأسرة والقلائد والخواتم وغير هذا الصحيح قال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب والنصاب 20 مثقالا ومقداره 11 جنيه ونصف من جنيه سعودي 92 غرام إذا بلغ هذا ما عندنا نوع من الحلي وضع عليها الزكاة كل حول ربع العشر مثل 1025 وهكذا. هذه أمور يجب على عليكم العناية بها وهكذا ما يتعلق بصوم رمضان العناية بالصوم والحرص على أداء الصوم كاملا لغير نقص في حين المعاصي. فالمؤمنة والمؤمن يعتنيان بصومهما كما يعتنيان بالصلاة والزكاة هكذا الصوم بشهر واحد السنة ورمضان إذا حضر وهكذا في قضاء رمضان صوم النذر صوم الكفارة يعني فرائض فالواجب على الصائم صوم فريضة في رمضان أو نذر أو كفارة أو يعنى بذلك ويزاي في أداء الصوم كاملا لا يجرح حفظ المعاصي والغيبة والنميمة والكذب والشتم والسب وأشبه لا الصيام محفوظا مسؤولا عما حرم الله من المعاصي. وهكذا الحج إذا حج لا رفث ولا فسوق الرفث كلام سيء والفحش ولا كلام والجماع والفسوق المعاصي كلها. فالحاج يجب أن يطهر لسانه وجوارحه من المعاصي حتى يؤدي حجه حجا كاملا بارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كان ولدته امه. وقال عليه الصلاه والسلام العمره العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا جنه. والحج المبرور ما في معاصي يكون صاحبه قد اعتنى بطاعه الله ورسوله وابتعد عما نهى الله عنه ورسوله هذا في الحج المبرور. ثم يقول جل وعلا ويطيعون الله ورسوله هذا كمال صلاه المؤمنين ويطيعون الله ورسوله وهذا هو تمام الواجب ان الرجل مطيعا لله ورسوله والله كذلك اينما كانت. قال تعالى اولئك سيرحمهم الله يعني الذين قالوا بهذه الامور سيرحمهم الله فدل ذلك على ان الرحمه اسبابها طاعه الله ورسوله وان العذاب والشقاء والغضب اسبابه عصيان الله ورسوله. وفي الايه الاخرى يقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والزاكين والكذبين والزاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصفات العظيمة 10 صفات للرجال والنساء إن المسلمين والمسلمات الإسلام الانقياد لله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والانقياد لأمر الله وترك ما نهى الله عنه هذا الإسلام. والمؤمنون والمؤمنات التي أدينا ما أوجب الله وتركنا ما حرم الله يسمى مؤمن إذا أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله قدرا كان الله. والقانتين والقانتات القلوب دام الطاعة والاستقامة على الطاعة والصادقين والصادقات الصدق كمال العمل. والمؤمن والمؤمنة صادقات في العمل يصدق في عمله وتصدق في عملها. بعض الناس يصلي صلاة رسمية أو إسلاما ليس فيه الصدق أو زكاة ليس فيها الصدق أو صيام ليس فيه الصدق هذا من صدق يعني نفوه كمال العمل وتمامه. والصابرين والصادقات كنت أدى الأعمال بصبر بخشوع لله خاشعين وخاشعات بصبر لا بملل ولا بضعف ولا بكسل ولكن بصبر بصدق وصبر وخشوع لله عز وجل في جميع الأعمال في صلاته في صومه في حجه في بره والديه في طاعة الزوج في أمر المعروف والنهي عن المنكر في الدعوة إلى الله في عن صبر عن صدق عن خشوع لله وذلة وتقرب إليه سبحانه وتعالى. والمصدقين والمصدقات هذا عصى ما تقدم لأن الإسلام والإيمان فيه الزكاة ولكن هذا مزيد للصدقات التطوع. والصائم كذلك صوم غير صوم الفريضة في داخلة الإيمان والإسلام هذا صوم زائد من التطوعات من صوم الاثنين والخميس ثلاثة من شوال ثلاثة من كل شهر هذه تطوعات فيها خير عظيم وفضل كبير. ثم قال بعده والحافظين فروجهم والحافظات ففي فروج عباد الله فواحش والزنا واللغاط والسحاق كل هذا مما يجب على المؤمن والمؤمنة على المؤمن يحفظ فرجه من الزنا واللغاط وعلى المؤمن أن تحفظ فرجها من الزنا من

تقوى الله جل وعلا والبعد من كل ما حرم الله من تبرج من غيره، وان تواصينا بطاعه الله ورسوله، وان تحذرنا ما نهى الله عنه ورسوله. وعلى كباركن النصيحه للصغيرات والوالدات، لان كبيره قد تعلمت وجغلت امورا ما عرفتها الصغيره، وعلى مدرسه وطالبه علم كبيره ان تعنى كل واحده بما اوجب الله عليها من التذكير والتوجيه والنصيحه والتعليم وعياده التربيه الاسلاميه، وان تكون المهمه طاعه الله ورسوله. والقصد من ذلك توجيه الطالبه الى ما فيه سعادتها ونجاتها في الدنيا والاخره. اما الدنيا فالدنيا يدركها البر والكافر ويحصلها المؤمن والكافر ويعطيها الله من يحب من لا يحب، لكن الشان كل الشان في معرفه دين الله والاستقامه على دين الله الذي به النجاه وبه السعاده وبه الخلود في دار الكرامه يوم القيامه. صدقنا الله واياكم الاستقامه، وهدانا واياكم جميعا صراطه المستقيم، ورزقنا جميعا الثقه في دينه والثبات عليه والتواصي بالحق والصبر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. إخراج كفارة الصيام نقود غير بدأ إطعام المسكين، أي إخراج نقود كفارة ثمن الطعام يقوم المبدأ. الكفارة وزكاة الفطر كلها تدفع الطعام، لا نقود. زكاة الفطر صاع من رأس عن كل واحد من الطعام نقود في بلد من أرز أو طعام أو برج أو غيرهما، ولا يجوز إخراج النقود على الصحيح من أقوال العلماء عند أكثر أهل العلم. وهكذا إذا كان الرجل أو المرأة صيام رمضان وعجل عن القضاء لكونه كبيرة السن عاجز عن القضاء، أو لأنها كبيرة السن عجوزة كبيرة لا تستطيع الصوم، تطعم كل يوم مسكين مشرع. وأما القادر على القضاء لا يطعم يقضي إذا أفطر من رمضان أيام أو صار رجل أيام من رمضان من أجل المرض أو من أجل السفر، على كل واحد يقضي إذا عافاه الله من مرضه أو قضي بسفر، ولا يخلي طعام عن ذلك. الطعام يخرج في حالين، إحداهما حالة الرجل الكبير والعجز الكبيرة اللذين عجز عن الصيام، ها لم يطعمان عن كل المسكين ما استطاع من جهة البلد. الحال الثاني النذير مرض لا يرجى برؤه، نزل به مرض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه، فيأخذ بهذا الشيخ الكبير والعجز الكبيرة يطعم كل المسكين. أما من أفطر لمرض يرجى برؤه أو لسفر أو صارت الحال المرضع لا يشق عليه من الصوم، هؤلاء كلهم يأخذون يقضون الى ذات الاسباب وليس عليهم اطعام، يقضون يوم بدل يوم، يومين بدل يومين، ثلاث بدل ثلاث، وهكذا. نعم. طيب هل يجوز بدل البر اخراج لحم من الناس الايام دي يفضل اللحم على الشروط؟ في هذا نظر، لان العاده المعروفه ان اللحم اذان وليس هو الطعام المتاكد، ولو ينبغي مثل ما كان في الصحابه يكون من الطعام المعروف المتاكد من الحبوب والثمار المعتاده من التمر والزهيد والحبس الأرز والذرة التي كان يعتادونها والذر الشعير، هذه الحالات الخاص التي فعل عليها المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وفي مع ذلك لحم زيادة هذا خير، لكن ما يستهل لحم أحد. إذا عرف عن امرأة أنها غير مسلمة إسلاما صحيحا وأنها قد أكثرت إسلامها لزواجها من رجل مسلم فقط، فهل يجوز لها زيارة مكة والمدينة؟ إذا علم أنها كافر على حالها وأن إسلامها مزيف لأجل دخول المملكة العربية السعودية أو لأجل دخول مكة أو لأجل الزواج بأحد، هذا إسلام مزيف لا قيمة له، تكون مرتدة إلى علم منها ذلك، إلى علم منها أنها تقنع على دينه وأن ما أسلمت إلا لأجل كذا وكذا، إلا تكون مرتدة ويبطل النكاح. ولكن يجب دخول مكة ويجب إقصاؤها عن البلاد السعودية لأنها جزيرة لا يجوز أن يستقبل لها كافرة ولا كافر. رسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من الجزيرة وأوصى بذلك عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة العربية. والإسلام المزيف لا قيمة له، فإذا أخذها المسلم ثم علم أنها على دينها وثنية زبوذية مثل أشباه لا مجوسية طبعا النكاح. أما إذا كانت كتابية فلا تكون مسبح إليه، وكان يهودية نصرانية ثم أظهرت أنها كائدة وأن إسلامها مزيف تكون مسبحة عن الإسلام ولا تجوز له يجوز فقاه معه فنفارق حينئذ ولا تحل له لأن صارت مسبحة. نسأل الله العافية. تختلف كثيرا للنساء على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن أختها أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المخيط لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه على جواز إظهار المرأة وجهها وكفيها لأجله. فهل هذا الحديث صحيح؟ وما رأيكم في كشف المرأة بوجهها وتقيها لغير المحارم؟ هذا حديث صحيح، هذا يتعلق به أصحاب الصخور ومزوجين الصخور، وهو ليس بصحيح لعلة من ثلاث. العلة الأولى أن من يروى عن عائشة لم يقع عائشة ولم يدركها، وهو ينطق عند أهل العلم هو خالد بن دريك، لأنه لم يقع عائشة ولم يسمع عنها الحديث فهو منقطع، والحديث المنقطع عند العلماء ضعيف، لا بد من اتصال يكون الراوي روى عن الراوي واتصل به وسمع منه. العلة الثانية أن في إسناده راويا يقال له سعيد بن بشير ضعيف لا يستجد بروايته وضعفه وسوء حفظه وعدم ربطه. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك، وقتادة مدلس ورواه بالعنعن عن خالد والمعنعن مدلس لا تقل بروايته، فالحديث هذا معلل بعلة من ثلاث عند أهل العلم كما نبهوا على ذلك، فهو غير صحيح ويدل على عدم صحته. أيضا قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما سمعت صفوان المعطل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما رآها وحدها قد ذهب عنها الجيش، فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قدر أهلي على الحجاب، فدل ذلك على أن الحجاب منع من إدراك الوجه، والوجه هو إما محاسن المرأة والرجل ويجمع المحاسن، فإذا كشف حصل المطلوب فلا يجوز كشفه لأنه هو مجمع المحاسن، فلا يجوز، بل يجب الحجاب في رواية الآية الكريمة ولقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن أو آباء بعولتهن، والوجه أعظم الزينة. نعم. انتشرت في بلادنا ظاهرة خروج النساء المسلمات وغير المسلمات تأثيرات وبملابس لا تليق بهذا الولد المسلم، فما هو واجبنا نحن تجاه هؤلاء التأثيرات من المسلمات وغيرهن؟ الواجب النصيحة وإنكار المنكر على من فعل ذلك من أخواتهن في الله ومن الدولة ومن الحياة، أن تكذب على جميع على الدولة ورجالها وعلى الهيئات وعلى الدعاة إلى الله وعلى كل مسلمة إنكار هذا الشيء، لأن الله يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول: تعالوا مع الذل والتقوى، ويقول سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تقدر قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا واجبهم. وإذا ترك الناس أمر المعروف ومنهى المنكر انتشرت الرذائل وعظمت المصائب وظهرت المنكرات وعظم الخطر، واذا كان تواصى الناس بالخير وتواصوا بالصبر وتناصحوا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر رجالا ونساء، متى فعلوا ذلك اختفت الرذائل واختفت المنكرات وظهرت الفضائل وانتشر الحق وانتصر دين الله عز وجل وذل اهل الباطل. الله المستعان. هل يجوز قص الحواجب اي نفس الحواجب، وخصوصا اذا كانت الحواجب عريضه ولا يراها غير زوجها؟ لا، الحواجب لا، الحواجب لا تنكس ولا تقص ولا تنقش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ثلاثة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمتنمصات والمنمصات الأخذات الحاجبين والمتنمصات الطالبات ذلك. نعم. هل هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أخ زوجها وهي مغطاة؟ يعني مغطية مع كلها مع وجهها. هل يجلس مع حميها أو مع أقاربها بصورة متحجبة من غير خلوة؟ لا بأس مثل ما يجلس الناس في المجال في القهاوي يجلس في القهوة في شبه ذلك يسلم بعضهم على بعض ويتحدث بعضهم مع بعض ويتيسر له وفتح على ذلك توجد فيها عبيد بعوض بعض أفريقيا كأمريكا أمريكانيا إلى أخرها طريقة فيستطيع استدعى وعشا فإذا ما يستطيع يصل شغل متتابعين هذا لم يلحق ذلك وقاتل تكون شغل متتابعين إن بعده عن وإذا عجز يبقى بينك في ذمتك الصوم المتتابع هل يجوز أن يكون متقطع؟ لا لا بد أن يتتابع ويبقى بينك في ذمتك حتى يستطيع الصيام فإن مات لم يكن سمع من وراء الأولياء إذا توفى ذلك ثم يتعذر ما في يقال فإذا يريد أن يتحجب على أهل بينها من الرجال لكن زوجها لا يعقد ثم ماذا تفعل؟ لا طاعة المخلوق في نفس الخالق إن الطاعة المعلوم على أن تحجب ولا أبا زوجها لكن ضعيف الإيمان ضعيف الدين لا تطاوع في ذلك عليها أن تتقى الله وتتحجب وتقول هذا حق الله ليس لك تدخل فيه إلا لو قال هذا أسلم لنسلم أو قال أسلم وثم فسلم وثم أو قال أسلم تعليه في الدنيا تطيع أو في الحي تطيع لا ليس لأحد يطاع في المعصية لا الزوج ولا الأب ولا الأم ولا الشيطان ولا غيرهم إنما الطاعة هو المعروف قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المخلوق في محفل الخالق ولا مساء ولا طلاق نعم هل على الألماس زكاة أم أنه يعتبر من الأحجار الكريمة؟ الماس والنؤل ما في زكاة إذا كان مهل التجارة من لبس الماس والأحجار الكريمة كلها ليس فيها زكاة إذا كان في اللبس إلا الذهب وصدقة خاصة أما إذا كان للتجارة فليها زكاة أنا سيدة نمت أثناء النهار وفي حجر الطفل الربيع وعند استيقاظي وجدت طفلي قد فات فهل علي فقالت ذلك الإبن؟ لا أعلم في هذا الشيء أمامك ولا أعلم في فلم عليه في حجرها ولم تفعل شيئا فليس على هذه المنع شيء لأنهم يقهرها ولم تفعل شيئا أما إذا نمت عليك في طرف غنائم عليك غاصبها فعليها كفارة فقط أما لا فرصات الدين الذي ما فات منك نامته في حجرها ولم تعلم شيئا أو نامته في جنبها في جنبها ثم نسيها وجدت ميتا ولم تعلم أنها غصبته ولا نمت عليه فليس عليها شيء يعني إذا نزلت يسبب سمان تكون عليها نعم حتى تعلم أنها السبب أتهرت من دم النساء قبل تمام 40 بثلاثة أيام وكان ذلك أثناء شهر رمضان وكنت وصليت يومين وفي اليوم الثالث والموافق 40 يوما لولادتي نزلت قطرات من الدم فأفترت وبعدها انقطع تماما فهل تصح مني صيام اليومين السابقين؟ نعم اليوم السابقين هل الطهارة صحيحة؟ طهارة صحيحة إذا تخلص وهي من شهر أو 20 يوم في النفاس تصوم ولو أنها في 40 تصوم وتصلي وتحل زوجها وإذا عاد عليها الدم في 40 لا تصوم ولا تصلي حتى تظهر أو تتم 40 وبعد حوالي 10 أيام وأكثر وقبل الظروف وجدت قطرة دم فلم أفطر وواصلت صيامي وانتظرت حتى فجر اليوم التالي فلم أجد غيرها فتطهرت وصمت وقبل مغرب ذلك اليوم أيضا وجدت قطرة أخرى فلم أخطئ وبعدها لم أجد شيئا ما كنت صيامي لهذه الأيام. صحيح لا هذا ليس بشيء، لو كان حيا لا بان ليس بشيء، نعم. وهكذا الطفلة القدرة على الطهارة ليس بشيء، لا تعد بشيء. الطفل الذي أرضيه هل يكون هو وحده إني أم بعض إخوته الأكبر منه والأصغر منه؟ ايش السؤال؟ الطفل الذي أرضيه هل يكون هو وحده إني أم بعض إخوته الأكبر منه والأصغر منه؟ لا بس المرجع فقط. الذي أرضعته من أولاد فلان هو لدها، إذا أرضعت خمس مرات أو أكثر. هل هو لدها؟ أما إخوته لا ليسوا إخوته، ليسوا أولاد لها. نحن لا نرضع منها. الأجنبية أرضعت عبد الله بن زيد مثلا او محمد بن عمرو هذا الذي اربعته في الحولين خمس مرات او اكثر ولا بها اما نسبته واخوات وقبله وبعده ليس من الله تعالى نعم ماذا يكسب بالحجاب هل هو غطاء الورد او غطاء الشعر فقط الوجه والشعر جميعا الوجه والشعر جميعا كله لا بد من الحجاب نعم هل يجوز استعمال الحبوب مع الحمل في رمضان؟ لا حرج في استعمالها في رمضان وفي ايام الحج حتى تسمع الناس وحتى تطوف لا حرج في ذلك ما هو رأي سماحة الشيخ في عقد الكلام الذي يتم دون موافقة الزوجة؟ هل العقد صحيح أم باطل؟ لا يجوز، لا يجوز منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكر أحد استأذن، قال قصص لا تنكر الطيب حتى تستأمر ولا تنكر بك حتى تستأذن، قال ياسر إنها تستحي، قال إنها سقوطها. لا بد من أن يطيب صريحا بالكلام، أما الذكر فلا بعد أن قال بالسكوت، فإذا أن تسكت وقالت لا ما يتزوج، لا بد منها حتى لا أبيها. هل أجلس في التلفزيون والفيديو حلال أم حرام؟ أما سماع ما ينفع من الذئن والتلفاز من القرآن أو حجورية هذا طيب، أما سماع الأغاني والملاهي وبعض المسلسلات الخبيثة لا يجوز. والفيديو في التفصيل، الفيديو في التفصيل. أي شيخ؟ تقول لك هل هو باطل العقد؟ العقد باطل؟ لا لا لا، إذا كان بأهل المرأة هو صحيح. بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها من صلاة، الفيديو في التفصيل، الفيديو إذا كان فيه أفلام صميمة، فيه حاجة طيبة، فيه حلقات طيبة، محاضرات صميمة، طبعا أما الفيديو الذي فيه الخلاعة في الفصال هذا محرم. نعم، خمس ساعات بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها من صلاة كثير أو قليل، حلال أو حرام؟ الطلاق للبنت لا يجب لأم أن تأخذها شيء إلا بإذنها، إلا بإذن البنت إذا كانت رشيدة، لا يجب لأم أن تأخذها شيء إلا بإذنها أو سيعطيها الزوج من ضابط الزوج. أما الأب فلا هو يأخذ مال ابنته، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم وإن أعطيهم ما كسبتم من كسبكم، قال أنت ومالك لأبيك، فالأولى للوالدة أن تبرع عن ذلك إلا بإذن البنت إذا كانت رشيدة لا بأس. ماذا تفعل المرأة التي جمعها زوجها في نهار رمضان؟ عليه مكفارة جميعا، إذا كان باختيارها ولم تمنعه فعليه مكفارة جميعا بقضاء اليوم مع التوبة إلى الله، التوبة الصادقة والكفارة وهي عتق أو عبدة مؤمنة، فإن عجزها في ثلاثة أيام متتابعين، فإن عجزها فهي عشرة مسكينة على كل واحد، ثلاثة صاع وستين فقير، عليه جميعا ستين صاعا لكل واحد من الفقراء صاع، نصفه عن المرأة ونصفه عن الرجل. في واحد إذا عجز عن الصيام مع التوبة إلى الاستغفار ومع قضاء اليوم. بالنسبة للشيخ الرقص والغنى بين السيدات، هل هو حرام؟ لا بأس به في أوقات الزواج. غير أوقات الزواج؟ لا يعلم له أصلا، إلا الجواري الصغار في أوقات العيد. بالنسبة للبنات من سن 5 إلى 10 سنوات إذا تدريبهم على أغاني، طبعاً أنا كيف؟ لا لا بين النساء، أما في التجارة الاتجاز لا. بين النساء؟ الاتجاز لا، أما بين النساء فلا مصلحة. عرض الأزياء هذه الأغاني طيبة لانتقاش الزواج وأسباب. وبالنسبة للعرض الأزياء للشعوب هذه حرام ولا بالنسبة للأطفال الصغار البنات الصغار؟ كيف الأزياء؟ عرض أزياء الشعوب يعني مثلا زي السعودية لليمن لمصر لهذه الأشياء حرام ولا يعني ملابسهم؟ أيوه عرض الملابس؟ أيوه ما معنى ذلك الشيء، لكن لا يجوز منها لبس إلا ما يسفر، إلا ما يسفر لا يلبس. أما تفضل على أزياء الفلان وأزياء الفلان لا هذا طلع، لكن لا يجوز لبس ما لا يسفر المرأة. التزوج قبل شهر رمضان أي شهر شعبان وخلال الشهر ينزل شهر رمضان ينزل عليه قطرات من الدم، فهل صيامي وصلاتي صحيحة؟ إن كانت الصغرى أو الكبرى فلا عليها عمل، الصغرى كبرى لا تصحيح ولا تصح، أما كان الدم صحيح كما جمعها فلا خلاص صلي ولا تصوم، أما كان قطرة حارضة ولا تمرض ولا جاء بعدها شيء لا ما تصح، مثل ما تقدم في قصص المراحل السابقة. نعم. عندي ذهب معدل في الأفراح والمناسبات وهو أشياء كبيرة بما قيمته 28,000 ريال، وأبدله إذا جاءت أشياء جديدة وأبيع منه إذا احتجت، وكنت أبدله ومنذ 3 سنوات لم أجد شيئا أبدله منه، فسألت شيوخ منهم من قال لي زكاته واجبة، فمنهم من قال لي أنه معدل لك وليس فيه زكاة، وإذا كان الزكاة واجبة فهل أزكي عن الأعوام السابقة؟ استغفر الله هي الزكاة، هذا صحيح في خلاف العلماء، استغفر الله زكاة الله وعليها الزكاة على الطلب المالي التي استعان فيها وفي كل 1025، وإذا كان عجزت يبقى بين في الزكاة مثل بقية الديون حتى تجد مالا تزكيه ولا تبيع معه تزكي منه. نعم. حللت الحجة وبعد ما حللت أدت بالعادة ولم أخذ طواف الوداع، هل علي؟ ما علي وداع الحاجة، ما علي وداع. إذا هذا الحاجة ليس عليها وداع، إذا حاضت عند خروج من مكة ليس عليها وداع، لا في الحج ولا في العمرة. بالنسبة للسؤال اللي سألنا أول على الغرب، نحن هنا في النادي إذا نسوي حفلة نحطوا منها الأغاني هذه المصرية والشامية ورقص عليها الحفلة، بس في العرس خاصة. إيه؟ العرس والمشافات ما بينها رجال. إيه؟ الأغاني اللي ما فيها إلا شيء يعني يمدح الرجل ولا المرأة الله العظيم، نرجع لها عادية ما فيها شيء من بالغات. اللي جرى في العادة بين المصريين من قبيل الزمان. وهنا بالنسبة لنا في النادي لو بيسوي حفلة مع الطارق مع مع مع الطارق خاصة والبث. إيه؟ أما مع العود والكمان هذا ما يجوز مطلق. هل يجوز لأختي لأخي أن يتزوج ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخو البيت؟ هل يجوز لأخي أن يتزوج ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخو البيت الأكبر عدة مرات؟ لا يضر، مثلا أرضعت أخاها ولا أرضعتها لا يتزوجها، لأن الله أخيها لا يحرمها، إذا عمل أخيها لا يحرمها. نعم. هل يجوز الاحتفاظ بالصورة الفوتوغرافية مع الصورة النسائية أجرها النبي؟ ما يطلع الصورة دي توريقها، ما تلقى، لا تحفظ الصورة، لا تحفظ إلا ضرورة مثل الهدية اللي كانت منها التبعية الجواز. تجوز السيدات رفضوا لقائد المهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ومهنة ولا ولا يستهزاء ولا تخرج. نعم، ما يجوز معك في الداخل ولا في الخارج. نعم. يا طبيب الشيخ، اذا توفى رجل اداء ايمن في العمل تتقوم به بالطائره، فهل يرسل لك يميت؟ يرجع لك شاب ان شاء الله، اذا مات اذا ارتقت من الطائره او الدعس السيارات او المسلمات مثل صاحب الهدي، صاحب الهدي شهيد، فهي لم يجوز اصحاب الهدي، لكن يقتلون يقتلون ويصلي عليهم. مين مثل شيخ مع رجل يحمل الشيخ هذا الجنب الجماعة الأفلاة يغسل ولا يغسل عليه ولا يغسل ولا يغسل، أما هؤلاء شهداء لكن يغسل ولا يغسل عليه ولا يغسل مثلا بملابسه، إذا كان يجب تغسيله فألا تغسل بعض القاعدة، إذا كان ساكن الطيارة قسل وزق الحين ولا تغسل تغسيله لا في دون اليمن في الصراع ولا تغسل ويكسل. طيب ماذا تنصح الزوجة أثناء العدة؟ تم الاكتسابات تصل بالسلم العادي او عندك الوفاة ولا عندك الوفاة؟ عندك الوفاة عندها وراءها خمسة أمور، خمسة أمور من حاجة، الأول بقاء البيت من بشكل من ما تنبقى إلا من حاجة من خروجها للطبيب ومرض أو خروجها للسجن لأن حاجة كلها من خروجها اللي هي عندها من حاجاتها ونحو ذلك. الأمر الثاني لا تدخل الوفاة جميعا، تدخل الوفاة جميعا إما الفرقة إما الغرقة إما الغرقة إما الغرقة لكن مو جميعا. الثالث عدم الطيب، الرابع عدم الحلي كلها، الرابع عدم الحلي، الخامس عدم الحلي ونحو سنة ونحو. أما كنا تأتي الراسة بالسجد أو بالشمبر أو تغيما بالتما تشاءت أو ترمس متى تشاءت أو تسلم من شاءت بثالث من هاتف وغيره هذا. طيب وإذا كانت عايشين معها سنتين وتوفي أثناء ما كانوا موجودين، فهل الأفضل أن تبقى معهم أم تذهب تعيش مع والدها؟ لا والدها من حاجة لا لا ترقى معه تقلعوا جزاكم الله خير. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا الاستقامه.